يا إخوان بارك الله فيكم، هناك أسئلة تتعلق بهذا السؤال، وأقول الذي يريد يعني ما يتعلق بهذا السؤال في جهاد المرأة، وهل تجاهد أم لا تجاهد، وهل تقاتل، وهل يعتبر لها من الغنيمة، وهل تعتبر لها شهادة ونحو ذلك، عليه بمراجعة رابط دورة الجهاد، دورة فقه الجهاد في الموقع، فإن فيه محاضرة خاصة لجهاد النساء، وفيه أيضا كلام عن جهاد الطلب وجهاد الدفع بالتفصيل. فيعني حتى لا نكرر ما قلناه، الموقع موجود وفيه ما ذكرته. الأخ يقول: ذكرتم إن جهاد الطلب لا بد له من الإمام، فهل إن عدم الإمام هل يؤخر الجهاد؟ لا شك أن الجهاد يؤخر في هذه الحالة. كيف يعدم الإمام؟ هل بلاد المسلمين تكون بغير إمام؟ كلها بلا إمام، هذه يعني أصلا لم تحصل، هذه لم تحصل بارك الله فيكم، وحصولها يكاد يكون مستحيلا، أن تبقى بلاد المسلمين بغير إمام مطلقا. ثم لو افترض، فإنه يجب على المسلمين أولا أن يبايعوا لإمام منهم حتى يستطيعوا بعد ذلك أن يجاهدوا الكفار، بمعنى جهاد الطلب، رجاء لا يحصل خلط. جهاد الطلب هو فقط الذي يطلب له الإمام، الغزو الذي يكون لغزو بلاد الكفار ابتداء لأجل كفرهم حتى يدخلوا في الدين أو يرضوا بالجزية وهم صاغرون. وأما جهاد الطلب وأما جهاد الدفع فهذا لا يتطلب فيه أي شرط كما كررنا عدة مرات.